الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأغناء فصل. قال المعترض: لكن كم لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق فيها الإجماع وفتاوى أباح فيها ما حرم الله من الإبضاع. من الإبضاع. وتعرض وفتاوى أباح فيها ما حرم الله من الإبضاع وتعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الصحابة والأولياء، فلقد تجرأ بما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة، فتعين مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه وإقامة ما يجب بسبب بقالته نصرة للأنبياء والمرسلين، ليكون عبرة للمعتبرين وليرتدع به أمثاله من المتمردين، والحمد لله رب العالمين. آخر كلامه. قالوا: الكلام على هذا من وجوه. أحدها أن هذا ليس كلاما في المسألة العلمية التي وقع فيها النزاع، ولا عينت مسألة أخرى حتى يتكلم فيها بما قاله العلماء ودل عليه الكتاب والسنة، وإنما هو دعاوى مجردة على شخص معين. ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول بالإجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الوجه الثاني أن يقال: ثم من المعلوم أنه ما من أهل ضلالة إلا وهم يدعون على أهل الحق من جنس هذه الدعوة، فاليهود يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته أباحوا ما حرمه الله كالعمل في السبت، ومثل أكل كل ذي ظفر كالإبل والبط والإوز وكشحم الترائب والكليتين وغير ذلك. والنصارى تقول إنهم تنقصوا المسيح والحواريين، فإن الحواريين عندهم رسل الله وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى، ويقولون عن المسيح إنه الله ويقولون هو ابن الله، ومن قال إنه عبد الله فقد سبه وتنقصه عندهم. والطائفتان يحرمون التسري، والنصارى يحرمون الطلاق، واليهود إذا تزوجت المطلقة حرمت على المطلق أبدا، والنصارى قد يحرمون التزوج ببنات العم والعمة والقال والقالة، ويحرمون أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته عند الطائفتين قد أباحوا ما حرم الله من الأبضاع على زعمهم. فإذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله أهل الباطل من الكفار لأهل الإيمان، كما قد يقوله أهل الحق بمجرد دعواه لا يقبل، بل على المدعي أن يبين ما ادعاه مما يقوله أهل الحق في أهل الباطل دون العكس. الوجه الثالث: إن المتنازعين من الأئمة قد يقول أهل البدع منهم والأهواء مثل هذا في أئمة السنة والجماعة، كما يقول الرافضة إن الصحابة خالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة على علي وبدلوه وكتموه، وذلك أعظم من مخالفة الإجماع. ويقولون إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات عندهم مما حرمه الله من الأبضاع، ويقولون إن الصحابة وجمهور الأمة حطوا من مقادير أولياء الله علي وأئمة أهل بيته، وهم الخلفاء الراشدون، وهم عندهم معصومون، وهم غلاة في عصمتهم، وقالوا إنه لا يجوز عليهم السهو والغلط بحال، وغلوا في عصمة الأنبياء ليكون ذلك تمهيدا لما يدعونه من عصمة الأئمة أولياء الله، إذ هم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء، وجمهورهم يقولون الناس أحوج إليهم منهم من الأنبياء، وإنهم قد يستغنون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغنون عن الإمام المعصوم، وذلك واجب عندهم في كل زمان. وقالوا إنه من حين صغره يكون معصوما، حتى قالوا لأجل ذلك إن النبي يجب أيضا أن يكون قبل النبوة معصوما من الغلط والسهو في كل شيء. وزعم بعضهم أنه لا بد أن يكون النبي والإمام عارفا بلغة كل من بعث إليهم على اختلاف لغاتهم وكثرتها، ولا بد أيضا أن يكون عالما بالصنائع والمتاجر وسائر الحرف ليكون مستغنيا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من رعيته في دين أو دنيا، وذلك يوجب رجوع المعصوم إلى غير المعصوم وإلى من يجوز عليه الخطأ أو الغلط، ولأن رجوعه إليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته. وعندهم أن من نفى هذا عن الأئمة والأنبياء فقد تعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الأئمة والأولياء، وعندهم أن من قال ذلك فقد تجرأ بما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة، فتعين عندهم مجاهدته والقيام عليه والقصد بالسيف الشريعة المحمدية إليه وإقامة ما يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين ولأولياء الله أئمة الدين. وبهذا ونحوه استحل أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتالهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبع عيالهم، واستعانوا عليهم بالكفار من النصارى والمشركين الترك التتار حتى فعلوا بديار الإسلام ما فعلوه بالعراق وخراسان وبالجزيرة والشام وغير ذلك، وكذلك فعلوا بمصر والمغرب في دولة العبيديين. وإذا كان مثل هذا القول يقول أهل البدع والضلال بل أهل الردة والنفاق كما يقوله الكفار في أهل الإيمان، وقد يقوله المحق في من يستحقه، وأكثر من عرف أن يقوله في أهل العلم أنه يقوله. وأكثر من عرف أنه يقوله في أهل العلم هم أهل البدع والنفاق والكفار، ولا ريب أن قول هذا المبتدع الجاهل هو بهم أشبه، إذ هو من أهل البدع الجهال ليس هو ممن يعرف النظر والاستدلال. الوجه الرابع أن يقال علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذا، كما يبيح كثير نكاح أم المزني بها وابنتها ولا يرون الزنا ينشر حرمة المصاهرة، وهو قول الشافعي وغيره، وآخرون يحرمون ذلك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وتنازعوا في الخلية والبرية يعني من الخلاء ومن البراء بالياء وبالهمزة، يجوز بالياء ويجوز بالهمزة، وتنازعوا في الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك من كنايات الطلاق الظاهرة، فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب وغيره، وهو قول الشافعي وغيره، وقوم يقولون هي ثلاث كما نقل عن علي وهو مذهب مالك وغيره، وقوم يقولون واحدة بائنة كما نقل عن ابن مسعود وهو مذهب أحمد، وأحمد كان يتوقف في ذلك وترجح عنده الثلاث ويكره أن يفتي به، وإنما واحدة فهي رجعية عنده، ولو نما بائنة لم تكن إلا رجعية كقول الشافعي، وروي عنه أنها تكون بائنة كقول أبي حنيفة. وكما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتين فأباحها ابن عباس وطاووس وعكرمة وغيرهم، وقالوا الخلع ليس بطلاق، واستدلوا بالكتاب والسنة، وهو أحد قولي الشافعي وظاهر مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور بن المنذر وابن قزيمة وغيرهم من فقهاء الحديث، وقيل بل هي طلقة واحدة كما نقل عن عثمان وغيره من الصحابة، لكن ضعف أحمد وابن خزيمة وغيرهما كل ما نقل عن الصحابة إلا قول ابن عباس، وهو قول كثير من التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول الآخر، وتنازعوا فيما سوى ذلك. وهم كلهم مجتهدون مصيبون، بمعنى أنهم مطيعون لله. وأما بمعنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران، والآخر له أجر، وخطأه مغفور له. لا يطلق القول على أحدهم أنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، بمعنى الاستحلال والتعمد. وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا، والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطائهم. الوجه الخامس أن يقال قول القائل فيما يتكلم فيه العلماء بالأدلة الشرعية، مثل ما إذا قيل إنه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا النذر لهم ولا السجود لقبورهم ولا الحج إليها ولا اتخاذ قبورهم مساجد نحو ذلك، أو قيل إنه لا تجب الصلاة على النبي في الصلاة كما قاله مالك وأكثر العلماء، أو قيل إنه يكره الصلاة عليه عند الذبح أو لا يستحب كما هو قول مالك وأحمد، وقيل يستحب وهو قول الشافعي. فإذا قال قائل في مثل هذه المسائل إن هذا تنقيص للأنبياء، فإن أراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لهم والعيب لهم والطعن عليهم والشتم، فقد كذب وافترى كذبا ظاهرا. وإن قال إنه نقصهم عما يستحقونه عند الله فهذا محل النزاع، فصاحب القول الآخر يقول بل أخطأ فيما يستحقونه، ولم يقل ما ينقص درجتهم التي يستحقونها. وإن قدر أنه أخطأ في اجتهاده فلا إثم عليه في ذلك، فكيف إذا كان هو المصيب للصواب المتبع للكتاب والسنة ولما كان عليه التابعون مع الأصحاب. الوجه السادس أنه إنما يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والنزاع، وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك. لا يكون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه ولا ما قال أصحابه في مثل هذه المسألة الذي قد افترى فيها وصنف فيها، فكيف يعرف مثل هذا إجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال. الوجه السابع أن لفظة يقتضي التكثير، وهذا يوجب كثرة المسائل التي خرق المجيب فيها الإجماع، والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعا اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد، فلم يظهروا مسألة واحدة خرق فيها الإجماع، بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق، وكان فيها من النزاع نقلا ومن الاستدلال فقها وحديثا ما لم يطلع عليه. الوجه الثامن إن المجيب لله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبق إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله ولا ينصره إلا إذا عرف أنه قد قال بعض العلماء كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبق إليه علماء المسلمين؟ فهل تصور أن يكون الإجماع واقعا في موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع، وهو مخطئ في هذا الظن لا مصيب، ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. الوجه التاسع إن دعوى الإجماع ما علم خاصة الذي لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماء، إنما معناها عدم العلم بالمنازع، ليس معناها الجزم بنفي المنازع، فإن ذلك قول بلا علم. ولهذا رد الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعنى، وبسط الشافعي في ذلك القول، وأحمد كان يقول هذا كثيرا ويقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدري أن الناس لم يختلفوا، ولكن يقول لا أعلم مخالفا. وأبو ثور قال إن الذي يذكر من الإجماع معناه أننا لا نعلم منازعا، ثم ما يعرف من ادعى الإجماع في هذه الأمور إلا وقد وجد في بعض ما نذكره من الإجماعات نزاعا لم يطلع عليه، كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع. فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فكيف بما يدعيه هذا المعترض من الإجماع وهو من حين ادعائه الإجماع في هذه المسألة المتنازع فيها، وهو السفر إلى غير المساجد الثلاثة، فجعل السفر لمجرد زيارة القبور أمرا مجمعا عليه، وإن من قال بخلاف ذلك فقد تنقص الأنبياء وجاهرهم بالعداوة. والإجماع من علماء المسلمين إنما هو على خلاف ما ظنه وأمثاله ممن يتحكمون في الدين بلا علم، فإنهم مجمعون على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد متناول لشد الرحال زيارة القبور، ثم تنازع لموجب الحديث النهي والتحريم أو موجبه نفي الفضيلة والاستحباب. فمن قال إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة كزيارة القبور فهذا هو الذي خالف الإجماع بلا ريب، مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ممن خالف الرسول والمؤمنين واتبع غير سبيلهم. لكن إذا لم يكن قد تبين له الهدى عرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم يكفر، فإن الله إنما ألحق الوعيد بمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فقد توعده بأنه يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن قال إن السفر إلى غير الثلاثة كزيارة القبور مستحب فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف علماء أمته. وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فهو سفر إلى أحد المساجد الثلاثة ليس مما نهي عنه، وإذا فعل في مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه وسلم كما أمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة كما كان محسنا في شد الرحل إلى مسجده، وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضا. كما أجمعوا أنه لا تشد الرحال لمجرد زيارة القبور، فذاك الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته الشرعية حق، وهذا الإجماع على أنه لا يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة حق، وكلا الإجماعين معه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والعالم من اتبع هذا وهذا ليس هو من ترك النص والإجماع من أحد الجانبين وتمسك في الجانب الآخر بألفاظ مجملة يظن الإجماع على ما فهمه منها، ولم تجمع الأمة على ما فهمه، بل ما فهمه قد تكون مجمعة على تحريمه، كمن يفهم من الزيارة لقبورهم الحج إليهم ودعاء من دون الله فهذا مجمع على تحريمه، فمن يفهم من الزيارة الحج إليهم ودعاء من دون الله فهذا مجمع على تحريمه مكرر. الله أعلم. قال وجه العاشر أن النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور إنما يكون تنقصا بالنبي لو كانت زيارة القبور مشروعة هي من باب تعظيم الزائر المزور والخضوع له، وإنه إنما شرع زيارة قبره لعظم قدره وجاهه عند الله وعلو مرتبته عنده، فإن قيل إنه لا يزار قبره أو لا يسافر إلى زيارة قبره كان ذلك غضا ونقصا لمنزلته المذكورة، وليس الأمر في دين الإسلام كذلك، بل زيارة القبور التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا فيها وفعلا لها أو ترغيبا فيها إنما المقصود بها نفع الزائر المزور وإحسانه إليه بدعائه له واستغفاره له إن كان مؤمنا، وإن كان كافرا فالمقصود بها تذكرة الموت، ليس المقصود بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور خضوع الزائر المزور لعلو جاهه وقدره. وبهذا يظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية والمباحة والمستحبة وبين الزيارة البدعية المكروهة المنهي عنها. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالحين إذا كانت زيارة قبورهم إنما هي الدعاء لهم كما يصلى على جنائزهم كزيارة سائر قبور المؤمنين ليست خضوعا من الزائر لهم بعلو جاههم وعظم قدرهم، لم يكن في ترك هذه الزيارة تنقص بهم ولا غض من قدرهم، فترك الإنسان زيارة لكثير من قبور المسلمين لا يكون تنقصا لهم، ولو كان ترك زيارتهم تنقصا لكان فعلها واجبا. وكذلك إذا نهي عن السفر إليها كما نهي عن السفر لزيارة سائر القبور فلا يخطر ببال أحد أن ذلك تنقص بهم، فألا يكون ذلك تنقصا بالأنبياء أولى وأحرى، وإنما ظن النهي أو الترك أو ظن النهي أو الترك تنقصا، ظن النهي أو الترك تنقصا من ظن أن الزيارة خضوع لهم لجاههم وعظم قدرهم كالإيمان بهم وطاعتهم وتصديقهم فيما أخبروا به عن الله. ولا ريب أن من قال لا يجب الإيمان بهم أو لا تجب طاعتهم وتصديقهم أو طعن في شيء مما أخبروا به عن الله أو أمروا به فقد تنقصهم، وهو كافر مرتد إن أظهر ذلك ومنافق زنديق إن أبطنه. وهذا الموضع منشأ الاشتباه على كثير من الناس، رفض زيارة القبور في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله هو من الزيارة لم يكن شيء منها خضوعا للميت ولا تعظيما له لجاهه وقدره، بل كان ذلك دعاء له كما يدعى له إذا صلي على جنازته، وإذا كان الذي يصلي على جنازته ويزار قبره أعظم قدرا كان الدعاء له أعظم. لكن فرق بين أن يقصد دعاء الله بين أن يقصد دعاء الله له ليرحمه ويزيده من فضله، وبين أن يقصد دعاءه وسؤاله والاستشفاع به لجاهه وقدره عند الله. فالزيارة المشروعة من الجنس الأول من جنس فالزيارة المشروعة من الجنس الأول من جنس الأول من جنس الصلاة على الجنازة لا من جنس الثاني، كرغبة الخلق يوم القيامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، وكرغبة أصحابه إليه في حياته أن يدعو لهم ويستسقي لهم، فهذا الطلب منه كان لعلو جاهه وعظم منزلته عند الله. ولهذا يأتون يوم القيامة إلى أولو العزم فيردهم هذا إلى هذا حتى يردهم المسيح إليه، وفي حياته كانوا يطلبون منه الدعاء ويتوجهون به إلى الله ويتوسلون إليه بدعائه وشفاعته لجاهه عند الله. ولما مات استسقوا بالعباس عمه وقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون، رواه البخاري في صحيحه. ومعنى قوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه وشفاعته، ولهذا توسلوا بعد موته بدعاء العباس وشفاعته لما تعذر عليهم التوسل به بعد موته كما كانوا يتوسلون به في حياته. ولم يرد عمر بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أن نسألك بحرمته أو نقسم عليك به من غير أن يكون هو داعيا شافعا لنا كما يفعله بعض الناس بعد موته، فإن هذا لم يكونوا يفعلونه في حياته، إنما كانوا يتوسلون بدعائه، ولو كانوا يفعلونه في حياته لكان ذلك ممكنا بعد موته كما كان في حياته، ولم يكونوا يحتاجون أن يتوسلوا بالعباس. وكثير من الناس يغلط في معنى قول عمر وإذا تدبره عرف الفرق، ولو كان التوسل به بعد موته ممكنا كالتوسل به في حياته لما عدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس. وكذلك معاوية لما استسقى توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي، وكذلك نقل عن الضحاك بن قيس، فمن فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وفرق بين الشرعية والبدعية تبين له الحق من الباطل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر الله بالصلاة والسلام عليه، وأمر عند سماع الأذان أن تطلب الوسيلة له، فهذا حق له على الأمة وهو مشروع مأمور به في كل مكان لا يختص به في مكان عند قبره، فلم يبقى في زيارة قبره أمر يختص به ذلك المكان بخلاف غيره. وأيضا فنهى عن اتخاذ بيته عيدا وقال لا تتخذوا قبري عيدا صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وكذلك السلام فقال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فصلاة الأمة وسلامها يصل إليه من جميع الأمكنة. وقد نهى عن اتخاذ بيته عيدا لئلا يتخذ قبره وثنا ومسجدا بخلاف قبور سائر المؤمنين، فإنه إذا دعي لأحدهم عند قبره لم يفض ذلك إلى أن يتخذ وثنا ومسجدا إلا إذا اتخذ مسجدا. فلهذا نهى عن اتخاذ القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فتبين أن الذي يجعل ما أمر الله به ورسوله تنقيصا إنما هو لجهله وشركه وضلاله ونقص علمه وإيمانه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المنقص للرسول الطاعن عليه الذام ما جاء به الآمر بما نهى عنه الناهي عما أمر به المبدل لشريعته، وهو أحق بالكفر والقتل. فإنه إن كان المخطئ المخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كافرا يجب قتله، فلا ريب أنه المخالف فيكون كافرا مباح الدم. وإن كان المخطئ معذورا لأنه لم يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما خفيت عليه سنته واشتبه عليه الحق، لم يكفر ولم يقتل واحد منهما، لكن المخالف له أقرب إلى الكفر وحل الدم. فإما أن يكون الموافق له المتبع لسنته الآمر بما أمر به الناهي عما نهى عنه كافر مباح الدم، والمخالف له المبدل لدينه الطاعن في شريعته المعادي لسنته المعادي لأوليائه المبلغين لسنته معصوم الدم. هذا تبديل الدين وقلب في حقائق الإيمان، وهو فعل أهل الجهل والطغيان كالنصارى وعباد الأوثان. بارك الله هنا حسن. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى، كذلك بيان لشيء من مجازفات هذا المعترض، وكذلك بيان لشيء من انحرافه. فالرجل يهيج ويثير ويريد بذلك تأليب الأعداء على الشيخ رحمه الله تعالى، وهكذا كذلك تلبيس الحق بالباطل. فأبان في أوائل هذا الرد، وقد تضمن كما سمعنا مسائل كثيرة وأكثرها واضحة، ولكن ننبه على ما يحتاج إلى تنبيه. فأولها أن الرجل أراد أن يستكثر بما ليس بمستكثر، وهذا حال أهل الباطل، أنهم يفخمون الباطل بالكذب ويزورونه بالدجل. فهو يوهم في كلامه أي المعترض أن هذه ليست أول مسألة خرج فيها عن الصواب وخرق فيها الإجماع وسلك مسلك الشقاق والنزاع، وكأن هذا كثير عن الشيخ رحمه الله تعالى. وأبان الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه دعوة، وكما قيل الدعوة لا تملأ ما بين المشرق والمغرب، فإن الإنسان يستطيع أن يرمي بها ملء الأفق، لكن ليس كل من ادعى شيء قبل منه إلا بالحجة والدليل والبرهان. فأين هذا الذي يصحح ما ادعاه؟ بل أبان رحمه الله تعالى أنه له أعداء آخرون ما ادعوا عليه هذا، بل أنكروا عليه مسألة واحدة، وهي ما يتعلق بمسألة الطلاق. وفي الحقيقة أنه ليس في المسألة إجماع كما بسط في غير هذا الموضع، وله بحوث في هذه المسألة في غير هذا الكتاب في كتبه الأخرى. ثم أبان رحمه الله تعالى أن ما يفعله هذا المعترض هو من جنس ما يفعله أهل الضلال من الكفار والمبتدعين الفجار، فهم الذين يرمون أهل الحق لمخالفة الباطل بأنهم خرجوا وخرقوا الإجماع، وأنهم تنقصوا الأنبياء ونحو ذلك. وأبان بالأمثلة التي ذكرها عن اليهود والنصارى والرافضة ما يوضح ذلك. ثم أبان بعد ذلك رحمه الله تعالى أنه لا يزال الخلاف بين أهل العلم من علماء المسلمين وأئمة الدين، ومع ذلك ما وصل ببعضهم ما ذكره هذا المعترض. وفي بعض هذا الخلاف تحليل للأبضاع أو تحريم، ما يرى هذا حلال يراه الآخر حرام والعكس، فيوجب ذلك عند أحدهما تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ومع ذلك ما صنعوا ما صنع هذا المعترض، لأن الدليل ليس صحيح صريح، ولما كانت المسألة محل اشتباه عذر بعضهم بعضا واتسعت صدورهم لمثل هذا الخلاف دون تبديع، فضلا عن تكفير واستحلال دماء كما فعل هذا المعترض، فيهيج السلطان لأن يقوم بسفك دم الشيخ رحمه الله تعالى. ثم ضرب بعض الأمثلة، والمسائل الفقهية وهي كثيرة، فمثل بما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة عدم التحريم، تحريم النكاح بالمصاهرة إذا كان قد وقع ذلك بزنا، فإن الحرام لا يحرم الحلال، وهذا قول جماعة من أهل العلم وفيه خلاف، فمن يراه الشافعي ومن ذهب مذهبه حلال يراه غيره حرام، ومع ذلك ما ضلل ولا بدع بعضهم بعضا ولا تجاسر على تكفير أو تحليل دم، وإنما هذا مسلك الجهال الضلال وليس مسلك أهل العلم. وهكذا ما ذكر رحمه الله تعالى المسائل الأربع التي وقع فيها الخلاف، وهي من مسائل كنايات الطلاق، يعني اللفظ غير الصريح في الطلاق، وهي الخلية والبرية والبائن والبتة. ومعنى الخلية التي يقال لها يقول لها زوجها أنت خلية، ومعناه بلا زوج، فهو ليس صريح في الطلاق وفي هذا نزاع. أو أنت برية، ليس صريح بأن البراءة من عقد النكاح. أو كذلك أنت بائن، أو كذلك التعبير بالبتة أي الانقطاع، أنت مقطوعة عني، فهو ليس صريح في الطلاق. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما أشار رحمه الله تعالى، ولم يضلل بعضهم بعضا، مع أن المرأة عند بعضهم زوجة وعند بعضهم ليست بزوجة، يعني تطلق، ومع هذا ما وصل بهم ما وصل بهذا المعترض، بل اتسعت صدورهم لمثل هذا. والتحقيق في هذه المسائل في مواضع الفقه، وقد أشار الشيخ رحمه الله في عدد من كتبه أن كنايات الطلاق غير الصريحة ينظر فيها باعتبارين، باعتبار العرف واعتبار النية. فالعرف يقضي بترجيح أحد الألفاظ عند الاشتباه، وهكذا كذلك النية، إنما الأعمال بالنيات. وهكذا ما أشار إليه بعد ذلك من مسائل هي بهذا المعنى. وهكذا كذلك مسألة الحلف بالأنبياء، وقد سبق الكلام عليها، ولا يوجب ذلك أن من لم يجوز ذلك أنه تنقص الأنبياء، إلا على معنى بعض الجهال الذين فيهم لوثة وثنية، فهؤلاء هم الذين يجعلون هذا الغلو أنه تنقص للأنبياء. وأما أهل العلم فينظرون من جهة الدليل، ثبوته وعدم ثبوته، والآثار المروية والأقوال المنقولة عن الأئمة، هذا مسلك العلماء، وأما مسلك الجهال فهم ينظرون إلى معنى آخر. ولهذا أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أن محل النزاع في الحقيقة أن هؤلاء لم يفهموا الزيارة المشروعة من الزيارة الممنوعة، فخلطوا، فكان ذلك موجبا لهذا الظن الفاسد وهذا الاعتقاد الفاسد وهذه المجازفة في الأحكام. فقد ظنوا أن الزيارة المشروعة هي الزيارة التي تختلط بالبدع والشركيات والوثنيات من الدعاء وطلبه طلب الحاجات من الميت ونحو ذلك والاستشفاع به، وهذا ليس هو المقصود بالزيارة كما أبان رحمه الله تعالى. فلذلك حصل هذا اللبس وهذا الوهم وهذه المجازفة في الأحكام، ولهذا حكم عليه رحمه الله تعالى بأنه في الحقيقة ما هو إلا جاهل من الجهال ومبتدع من المبتدعين لما كان عليه من هذا التدين الخاطئ والعقيدة الفاسدة، وأن ما مثله إلا كمثل الضلال الذين خالفوا الحق ويظنون أنهم عليه، كضلال النصارى وعبدة الأوثان ومن تابعهم من ضلال المسلمين من أهل البدع والضلال. زيادة على ذلك ما فيه من قلب الحقائق فهو من جنس ما يصنع هؤلاء كما أبان رحمه الله تعالى بعض أمثلة ذلك، وباقي الكلام ظاهر والله تعالى أعلم.